بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس تحرك. وصلنا في كتاب زبدة التوحيد إلى باب من حفظ، إلى باب التنجيب. تفضل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال قتادة رضي الله عنه ورحمه الله: إن الله تبارك وتعالى إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال: جعل زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا يقول: من اقتبس علم من النجوم. وعلم النجوم كما ذكر قتادة رحمه الله تعالى خلقها الله لثلاثة أمور: لزينة للسماء، ويهتدى بها، ورجوما للشياطين. أما وهذه كلها مذكورة في القرآن الكريم: وحفظا من كل شيطان مارد، و نعم، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، وهكذا أيضا زينة للسماء، وهكذا يهتدى بها، ورجوما للشياطين. ثلاثة أشياء ذكرت في القرآن. غير ذلك يقول: من اقتبس فقد وقع ماذا؟ في الخطأ. والآن المنجمون عندهم التنجيم أصبح الآن شيئا من حياتهم، وتجد الآن التنجيم يعني في الصحف وفي النت وفي الجرائد وفي وسائل الإعلام، وهذا كله من الكهانة والسحر ولا يجوز. وكثير من الناس الآن، بعض الناس يذهب إلى المنجمين ويقول: نجم لي، فيقول: نجمك الحمل، ونجمك الجوزاء، ونجمك الجمل، ونجمك أدري إيش، العقرب. وكل واحد يأتي له بتنجيم، حتى تجد بعض الناس يخاف: أنت نجمك العقرب، وأنت نجمك الحمل، وأنت نجمك زهرة، وأنت. وهذا كله من الكهانة الذي لا يجوز. نعم، وبعضهم يخاف إذا قال نجمك كذا، يخاف ويجلس طيلة حياته يخاف. قال رحمه الله تعالى: من غرس بنجم كذا وكذا كذا وكذا، ومن سافر بنجم يعني كذا وكذا، وهذا كله من الترهات. لكن بعض الناس يعتمد على هذه الأشياء ويعمل بها، ولهذا يعني جاء بعض المنجمين إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قتال الخوارج، فقال: يا أمير المؤمنين، النجم في مكان كذا، لو تنتظر حتى يصبح كذا. فترك هذا الكلام وذهب وقاتل الخوارج، وهكذا غيره من الخلفاء المسلمين كهارون الرشيد وغيره، كذب المنجمون ولو صدقوا. قالوا: من سافر بنجم كذا وكذا، ولعمري ما النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والذميم، وما علم هذه وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، وقضى الله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. قال حافظ بن حجر قال عبد بن حميد في تفسيره حدث يونس حدثنا شيبان عن قتادة به، يعني بهذا السند. قال الشيخ حفظه الله وهذا إسناد صحيح كالشمس، يعني سند صحيح لمن؟ إلى قتادة رحمه الله تعالى، وهو أحد علماء الإسلام وأحد المفسرين الذين يؤخذ عنهم في التفسير وغير ذلك. إذن خلق الله النجوم لكم؟ لثلاثة. ها ما هي الأولى عندك؟ ها ليش؟ ها حضرتم معنا؟ ها زينة السماء والدليل، ولقد زينا السماء إيش؟ الدنيا بمصابيح ورجوما وجعلنا رجوما الشياطين. تمام. اثنين. ثلاثة يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، يعني لما كان الأولون ولا زالوا لحد الآن في البر يعرفون الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب عن طريق النجوم، عن طريق النجوم والقبلة عن طريق النجوم، هكذا جعلها الله سبحانه وتعالى يهتدي بها الناس. قال شيخنا حفظه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعام في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في الحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا؟ قال ربكم، قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مضطر بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مضطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قال مطر الناس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أخرجه مسلم. الاستسقاء بالنجوم هو طلب السقيا بالنجوم والاعتقاد أن النجم الفلاني إذا كان في كذا جاء المطر، جاء إيش؟ المطر. فمن اعتقد في النجم أنه هو الذي ينزل الأمطار فهذا شرك أكبر في الربوبية، وهذا هو الذي ينزل الأمطار. وإن اعتقد أن هذا النجم هو سبب لنزول الأمطار هذا أيضا شرك أصغر في الربوبية كما في الحديث. طيب، ومن قال هذه النجم علامة معتادة أنه إذا بلغ كذا جاءت الأمطار، علامة معتاد تعود عليها الناس أنه إذا بلغ النجم كذا جاءت الأمطار وقد تأتي وقد لا تأتي، فهذا ما فيه شيء لأن الناس يعرفون علامة الزراعة وعلامة الأمطار وعلامة هذا بهذه الأمور. لكن المشكلة في الاعتقاد، فلهذا قال الرسول أربع في أمتي من أمر الجاهلية وذكر منهن الاستسقاء بإيش؟ بالنجوم، وهذه من أمر الجاهلية التي لا يجوز للمسلم أن يعتقدها. وذكر حديث زيد بن خالد أنهم صلوا صلاة الصبح في إثر سماء أي بعد المطر من الليل، فقال الرسول قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مضطرا بفضل الله ورحمته قال هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني مؤمن بالله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أنزل الأمطار، وأما من قال مطرنا يعني بنجم كذا وكذا مثل ما ذكرت لكم قال فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب الذي يعتقد أنه الذي أنزل الأمطار. فإن اعتقد أن النجم هو الذي ينزل الأمطار فهذا والعياذ بالله كما سمعت كفر بالله شرك أكبر. ثم قال الشيخ بما جاء في التطير، والتطير هو التشاؤم، التطير هو إيش؟ التشاؤم من شيء، وغلب على اسم التطير لأنهم كانوا يتشاؤمون بإيش؟ بالطيور. كان أحدهم إذا أراد أن يسافر أخذ طيرا، فإن مشى جهة اليمين قال إذن نسافر، وإن مشى جهة الشمال قال لا. وهذا هو التشاؤم، ولا زال التشاؤم موجود في الأمة. قال عز وجل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاؤمون بمن؟ بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى عن أصحاب القرية قالوا إنا تطيرنا بكم، أي تشاؤمنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وقال تعالى عن صالح وقومه قالوا اطيرنا بك وبمن معك، أي تشاءمنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. فهم كانوا يتشاءمون بالقحط وعدم نزول الأمطار والجد، ويتشاءمون بصالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك، أي بمن آمن معك، وكل شيء بقضاء الله وقدره. فلهذا قال الله عز وجل عنهم قالوا طائركم، قال طائركم عند الله، هو الله الذي خلق كل شيء، وهو الذي يعطي ويمنع ويوجد ويأتي بالأمطار والأرزاق سبحانه وتعالى. وعن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الطيرة من الشرك وما منا إلا، يعني يقع فيه، ولكن الله يذهب بالتوكل، يذهب بالتوكل. فالناس الآن انتشر في أوساطهم التطير والتشاؤم، بعضهم إذا مشى الصباح افتح الدكان ووجد أعور قال اليوم يوم شؤ، اليوم يوم شؤ، ما فيش رزق. وبعضهم إذا سمع في الليل الكل النوع اسمها هذه طير من أنواع البومة، أيوه، والغراب، قال هذه الليلة اللي تشؤ الله أعلم فيه من شر. وبعضهم إذا حس في يديه يمشي مثل الذر قال اليوم لم رزق. وبعضهم إذا هي في رجله قال اليوم يوم شر، إذا هي في اليد رزق، وإذا في الرجل قال إيش؟ شر. أشياء كثيرة. وبعضهم يتشائمون بالدجاجة إذا صحت مثل الديك قالوا هذه أصبحت الآن شر، بنهاق الحمير، وأمور كثيرة منتشرة في أوساط الناس. وهذا لا يجوز التشاؤم أبدا، فإن هذه لا تقدم ولا تؤخر، كل شيء بقضاء الله وقدره. وقال عليه الصلاة والسلام لا عدو ولا طيرة ولا هم ولا صفر، الشهد ولا طيرة، ما في تشاؤم في الإسلام. وكانوا يتشاؤمون إذن بشر صفر الهامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل. قال ومن فعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة، يعني لا خير إلا خيرك، كما يعني جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان ذي الكلمة الطيبة اللهم لا خير إلا خيرك. وعن معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، فقال فلا تأتي الكهان، قال كنا نتطير، قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. يعني إذا أردت أن تسافر وتطيرت بطير ذهب يسرى مثلا لا يصدنك عن ما أنت يعني تريد أن تتجه إليه أو غير ذلك. ومن هذا الباب التطير بشهر صفر أو شوال أو بيوم الأربعاء. بعض الناس يقول لك صفر يصفر عن الأرزاق، وهذا منتشر في عند الناس، إذا دخل شهر صفر قال صفر ما في رزق. وبعضهم يتكلم بهذا الكلام ويعتقد ويأخذ الله سبحانه وتعالى يعني الرزق، لأن الإنسان له ما نطق. أو بيوم الأربعاء، هذا عند أصحاب البيضاء يوم مشؤوم، لو قلت لهم ربوع قال على قرن وقرن أبوك، فهمت؟ إن حصلت حرب وكذا يتشائمون بهذا اليوم. أو برؤية أصحاب العاهات أعور أعرق، فهمت؟ في أول اليوم، أو برؤية الثعلب، أو بسمع صوت البومة ليلا وما شبه ذلك. قال حفظه الله، قال شيخنا حفظه الله: باب ما جاء في الاستخارة. والاستخارة هي أن الإنسان يطلب الخير من الله سبحانه وتعالى، يلتجئ إلى الله. وهذا ذكره الشيخ بعد باب التشاؤم، أبدلنا الله بدل التشاؤم إيش؟ الاستخارة، بدل ما تتشاؤم استخير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها، وهذا عام الصغيرة والكبيرة، كما يعلمنا السورة من القرآن، يدل على دلالة واضحة على أهمية إيش؟ الاستخارة، على أهمية الاستخارة. وينبغي لنا أن نحفظ هذا الدعاء. قال: يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني نافلة، سواء كانت هذه النافلة راتبة أو غير راتبة. طيب، صلي مثلا الضحى أو قبل الظهر أو التي بعد الظهر، المهم أنه يصليها غير الفريضة ويستخير. ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان، ثم أرضني به. هذا هو دعاء الاستخارة. طلاب العلم، ينبغي لكم أن تحفظوا هذا الدعاء، في الغد تسمعه جميعا. في الغد واجب وجوبا عينيا على كل طالب أن يحفظه، لأنك بحاجة إلى هذا الدعاء في جميع شؤون حياتك، تتزوج، تشتري بيت، تشتري سيارة، تسافر، ينزل عليك أمر، المهم تحفظ هذا الدعاء وتستخير الله سبحانه وتعالى. وسواء قلت هذا الدعاء في السجود أو بعد أن تنتهي من الركعتين أو قبل التسليم، كله يصلح ويجوز. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين. وأبدلنا الله سبحانه وتعالى بهذا إيش؟ أبدلنا ماذا إيش؟ الدعاء الاستخارة، تستخير الله. فإذا وجدت قلبك انشرح خلاص، معنى ذلك أن الله اختار لك الخير. طيب، قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب ما جاء في التبرك بالأصنام والقبور والأشجار والأحجار ونحوها. والتبرك أي طلب البركة، طلب إيش؟ البركة. قال تعالى: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى حنين مر بشجرة من المشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليه أسلحتهم، شجر المشركين يضعون إيش؟ الأسلحة. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. من هو الذي قالوا؟ من هو الذي قالوا؟ الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا لهم شجرا نعلق الأسلحة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، أي ينزه الله، تعجب من كلامهم، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا هو نهي عن التشبه بهم، وإلا كلامهم غير. فهؤلاء قالوا اجعل لنا إله، لكن هؤلاء قالوا ذات أنواط. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد ألا يتشبهوا بالمشركين وبالكفار في الصغيرة وفي الكبيرة. والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام نهاهم عن التشبه والتبرك بشجر أو حجر، لأن المشركين عملوا وعلقوا أسلحتهم بتلك الشجرة معتقدين البركة فيها، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يعتقد في الأشجار والأحجار والبركة وأنها كما يوجد الآن عند كثير من الناس، بعضهم عنده شجر عنده حجر وبعضهم عنده يعني أشياء من الأمور يتبرك بها، تراب الموتى أو تراب الأولياء يتبرك ويأكل ويتمسح، كل هذا من يعني الخرافات، فإن اعتقد أنها تنفع تضر فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم يذبح عند القبور بركة، وهكذا كل هذا لا يجوز. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء الحجر الأسود فقبل فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك، يعني حجر لا تضر إيش ولا تنفع، مخلوق مثلك، لكن يقول لولا أني رأيت رسول الله. فعمر رضي الله عنه يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فقط التقبيل. فتجد بعض الناس الآن لما يقبل الحجر الأسود يمرغ وجهه، أو يعني يمسك بالكعبة ويمرغ وجهه وظهره ورأسه، وهذا طلب للبركة، هذا كله من الأمور المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبهذا قال تعرف ضلال من يتبرك بالقبور والمشاهد والأشجار والأحجار يتمسح بها ويأكل من ترابها وما أشبه ذلك. ثم قال الشيخ حفظه الله شيخنا نعمان قال باب لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا، أين مسجد هذا؟ مسجد النبوي، مدينة النبوية. والرحال معناه أنك تشد رحلك وتسافر قاصدا ذاك المكان، قاصدا ذلك إيش المكان، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فقط، غير ذلك لا يجوز لك أن تشد الرحال إليها. فالذين يشد الرحال مثلا إلى ابن علوان لا يجوز، العيدروس لا يجوز، وغير ذلك أشجار الأحجار القبور مشاهد كربلاء مزارات، هذه كلها من البدع والشركيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحة، وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم، يعني قام الإجماع، قام الإجماع، إلا إذا سافر الإنسان في طلب العلم، مثلا شديت رحلك وسافرت إلى دار من دور الحديث، هذا في طلب العلم ما في شيء، بل هذا مستحب، مستحب. لكن الذي يشد رحله من أجل يذهب يتبرك أو يتعبد أو يقصد أن هذا في المكان فيه البركة أو كذا غير المساجد الثلاثة فهذا لا يجوز، فهو من الأمور المحرمة في الدين. إلى هنا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضلوا وحفظكم الله.